مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوالي مقتحمي

بالغارمين آريمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تحومي حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي من كرامي الأبرك والشيامي. صل وسال لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رعت قلوب العداء أنباء بعزته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقهم فكادوا يربطون به أشلاء شالت معا الإكبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليال للأشهر كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل كرم إلى لحم العدا كريم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أمين وخير جعل فلام تيتم ولم تئم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ما دار منهم في كل مصطدم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أكلامهم حرف جيس من غير منأجم ساكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتز بي سيما من رياح النسر نصرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم في ذهول الخيل نبتربا من شدة الحزم لا Yeah. تجني ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو وإن غير منقسم أحل أمته في حرز ملته ليس حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في أمي معجزة تأتي أزهر في الأكام ولم أريد زهرات الدنيا التي قد طفت يد زهير بما أسنى على كل هول مني. الحمد لله.